وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الخطبة قبل الزواج، يقصد خطبة الحاجة، يعني قبل عقد الزواج، قبل عقد الزواج أنه يستحب أن يخطب خطبة الحاجة. قال: يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة، وأقلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يستحب للعاقد أنه قبل العقد أن يقدم بخطبة، وأقل خطبة أن يحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من مستحبات العقد، يعني العقد كما مر بنا من قبل أنه يجزئ فيه الإيجاب والقبول، أن ولي الزوجة يقول زوجتك مثلا ابنتي أو أختي أو فلانة أو كذا، والزوج يقول قبلت، ففي حضور 2 شهود يصح العقد بهذا. فهذا يعني الحد الضروري الذي لا بد منه، اللي هو الإيجاب والقبول، أن ولي الزوجة يقول زوجتك فلانة والزوج يقول قبلت في حضور 2 شهود، هذا القدر المجزئ. لكن من المستحبات أن يزيد على هذا، أنه لا يقتصر يعني في العقد على لفظ الإيجاب والقبول، ولكن يزيد على هذا أن يقدم بخطبة، وأقل خطبة اللي هو أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يعني اليد المصابة بمرض الجذام، يعني عافانا الله وإياكم، وهو مرض يعني يحصل فيه تساقط يعني للأطراف أو كذا، يعني تتآكل يعني أطراف الأصابع أو كذا. فالخطبة التي ليس فيها تشهد، ليس فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باليد الجذماء، يعني المصابة بمرض الجذام. الحديث هذا رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. الحديث هذا في حق الإمام الترمذي يعني قال حسن غريب، لكن يعني المحدثون على ضعف هذا الحديث، لكنه يعني حديث في فضائل الأعمال وكذا، ويتساهلون في الأحاديث التي في فضائل الأعمال، يعني الأمر فيها يسير وكذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. كل أمر ذي بال، يعني كل أمر معتنى به، وشرحه قال أي أن كل أمر معتنى به من العناية، يعني يهتم به ويعتنى به، ويحتاج إلى أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام به، لا يبدأ بحمد الله فهو مقطوع من البركة، فهو مقطوع من البركة. ماشي. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، يعني مقطوع البركة، يعني قليل البركة أو لا بركة فيه. يعني كل أمر ذي بال يعني أمر مهم، يعني ذو أهمية، يحتاج الإنسان أن يعمل باله يعني وفكره فيه لاهتمامه به، فينبغي أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث فيه في سنده ضعف، يعني في سنده ضعف، ولكنه أيضا في فضائل الأعمال، يعني الحديث اللي قبله يحض على التشهد، والحديث هذا يحض على حمد الله سبحانه وتعالى. قال: وليس المراد خصوص الحمد، بل المقصود ذكر الله عز وجل ليتفق مع الروايات الأخرى. يقول: ليس المقصود يعني بالضرورة الاقتصار على حمد الله سبحانه وتعالى أو كذا، ولكن المقصود يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، لأنه إذا ذكر الله عز وجل بأي صيغة من الصيغ، يعني فإنه إن شاء الله يجزئه ذلك ويكون في عمله بركة وخير. يعني قال: والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة. قل الأفضل والأكمل أنه لا يقتصر على الحمد والتشهد، وإنما يزيد على ذلك فيخطب خطبة الحاجة، وهي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكرها في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، يعني ما يجمع الخير، ما يجمع الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال: أوتيت جوامع الكلم، يعني أنه يجمع في الكلمات القليلة معاني كثيرة فيها خير كثير وعظيم، يعني يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام في الكلمات الوجيزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أو في الحديث الآخر قال: اختصر لي الكلام اختصارا. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجدها الإنسان يعني قليلة الحروف والكلمات، لكنها مشتملة على معاني عظيمة وكثيرة. قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه، أو قال: فواتح الخير وخواتيمه، يعني بداية الخير ونهاية الخير كل ذلك جمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فعلمنا خطبة الحاجة، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. قال: فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه سماها ابن مسعود رضي الله عنه خطبة الصلاة، اللي هي إيه؟ التحيات التي يقولها المسلم في جلوسه في الصلاة. قال: وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله نصها عندكم فيها واو، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: رواه أصحاب السنن وهذا لفظ ابن ماجه. كل هذا الحديث وهو حديث صحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إيه؟ خطبة الحاجة. وفي بعض روايات الحديث إيه؟ يعني فليقدم بين يدي حاجته: إن الحمد لله نحمده. يعني الإنسان إذا كانت له حاجة فليقدم بين يدي حاجته هذه الخطبة: إن الحمد لله. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بها خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، فكان يفتتحها بهذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ومن فضائلها أيضا ما ورد أنها كانت سببا، أنها كانت سببا في إسلام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ضماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه كان إسلامه بسبب خطبة الحاجة، يعني في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماد بن ثعلبة كان إيه، كان رجلا يرقي من الريح، يعني يرقي من به مس أو به جنون أو كذا، فكان يرقيه فيبرأ يعني بإذن الله وكذا. وكان هذا في الجاهلية يعني قبل إسلامه، كان الناس يأتونه اللي عنده صرع ولا عنده مس ولا عنده كذا يأتيه فيرقيه بكلمات وكذا، فكان يعني كثيرا ما يشفى على يديه ناس وكذا. فسمع إيه أهل مكة يقولون، سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون أو كذا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد يعني إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء أو كذا، فإن شئت إيه رقيتك وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحدثه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يفتتح حديثه بخطبة الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه بدأ حديثه إليه فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حتى وصل إلى هذا الموضع. فقال إيه ضماد، قال أعد علي هؤلاء الكلمات، قال أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، فقال أعد علي هؤلاء الكلمات مرة ثالثة، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة. فبعدها قال إيه ضماد، قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت أحسن من هؤلاء الكلمات، وإنهن بلغن ناعوس البحر، أو في رواية قال قاموس البحر، يعني أعماق البحر، يعني يضرب به مثل يعني في أنها يعني بلغت مبلغا عظيما، يعني هاتي يدك أبايعك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم بسبب هذه الخطبة. يعني فإذا هذه خطبة الحاجة، وبعدين نظرا لأنه في بعض رواياتها يعني إيه إذا أراد أحدكم حاجة فليقدم بين يدي حاجته إن الحمد لله نحمده ونستعين. فالنكاح حاجة من هذه الحوائج التي يقدم إيه بين يديها هذه الخطبة، يعني فلذلك يستحب افتتاح عقد الزواج بخطبة الحاجة، يستحب افتتاح عقد الزواج بخطبة الحاجة، إن أتى بها كاملة فهو يعني أحسن وأكمل، وإن لم يأتي بها كاملة فليأتي بما تيسر منها. قال ولو لم يأتي بالخطبة صح النكاح، فعن رجل من بني سليم، لأنه كما ذكرنا يعني الذي لابد منه لصحة النكاح هو لفظ الإيجاب والقبول، هذا القدر الذي هو يعني لابد منه ليصح النكاح، هو الإيجاب اللي هو زوجتك بنتي أو أختي وكذا، والقبول أن الزوج يقول قبل، فهذا القدر الضروري. فإذا أتى به ولم يأتي بالخطبة فالنكاح صحيح، لكن هذه الخطبة يعني هي من مستحبات العقد. فيقول ولو لم يأتي بالخطبة صح النكاح، فعن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه ليتزوجها صلى الله عليه وسلم، فقال له زوجتكما بما معك من القرآن، ولم يخطب. هنا في الرواية زوجتكما وفي الرواية زوجتكها بما معك من القرآن، يعني ما معك من القرآن يعني جعله صداقا. والمرأة التي عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها صلى الله عليه وسلم، هذا كما مر بنا من قبل يعني أنه كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أتت امرأة ووهبت نفسها له، قالت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن قبل عليه الصلاة والسلام كان ذلك نكاحا صحيحا لا يحتاج فيه إلى ولي ولا شهود، لا يحتاج فيه إلى ولي ولا شهود. وكان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فحصل أن جاءت امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليتزوجها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام كأنه يعني لم يقل يعني قبلت، ولا يعني كأنه لم يكن يعني يرغب في الزواج على الصلاة والسلام. فرجل من الحاضرين من بني سليم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، إذا كنت يعني لا تريد أن تتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عما معه من الصداق أو كذا، قال: لا أجد شيئا. قال: امهرها ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها بما معه من القرآن. وهنا تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي لكل مؤمن ومؤمنة عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو عليه الصلاة والسلام باعتباره رسول الله، يعني من جهة كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي المؤمن والمؤمنة. ومن جهة أخرى هو السلطان عليه الصلاة والسلام، وقال: السلطان ولي من لا ولي له. فإما يعني لأن هذه المرأة، إما أنه لم يكن لها ولي والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها باعتباره السلطان، أو أنه زوجها عليه الصلاة والسلام باعتباره يعني ولي كل مؤمن ومؤمنة عليه الصلاة والسلام. فقال للرجل: زوجتك هذه ما معك من، قال: ولم يخطب. فهنا وقع العقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجها والرجل قبل، والشهود يعني كانوا جالسين، والصداق كان أن يعلمها ما يحفظ من القرآن، قال: سورة كذا وسورة كذا. قال: ولم يخطب، يعني لم يقدم خطبة الحاجة في هذا الحديث. فدل هذا على أن خطبة الحاجة ليست من واجبات العقد ولكن من مستحباته. فالمستحبات يعني مرات النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في بعض الأحيان ليعلم أمته أنها يعني ليست بواجب. قال: حكمة ذلك، قال: في حجة الله البالغة. حجة الله البالغة هذا كتاب لإمام هندي يعني جليل اسمه ولي الله الدهلوي، ولي الله الشاه ولي الله الدهلوي، له كتاب اسمه حجة الله البالغة. فقال فيها وهو في هذا الكتاب وهو يتكلم عن حكمة عقد الزواج، قال: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير. يقول هو الإمام الدهلوي يعني في كتابه حجة الله البالغة، يقول: كان أهل الجاهلية قبل العقد يخطبون بذكر مفاخر قومهم. يقول: كان عدد أهل الجاهلية قبل العقد يقول يعني مثلا: أنا من مثلا من قريش أو من تميم أو من كذا، وبنو تميم أو بنو، ويذكر قبيلته يعني لهم كذا وكذا من المفاخر، وهم الذين منهم فلان الذي فعل كذا ومنهم فلان الذي فعل كذا، فيذكروا مفاخر قوم. قال: يتوسلون بذلك، يعني يجعلون ذلك وسيلة يعني أو إلى ذكر المقصود، يعني يجعلونه تمهيدا وتقديما إلى المقصود، يعني المقصود أن يقبل به أهل الزوجة يعني ويرتضونه زوجا وكذا، فيجعل هذا وسيلة يعني يبتدئ بذكر هذه المفاخر وكذا، ثم يختمها بأنه يريد الزواج من فلانة وكذا. قال: وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير. جريان الرسم بذلك يعني جريان هذه العادة، أو يعني أن يكون هناك شيء يبدأ به ويقدم به بين يدي العقد، حتى لا يدخل في العقد مباشرة، يكون هناك زي مقدمة أو تمهيد يبتدأ به. فقال كان ذلك مصلحة، لأن الخطبة مبناها على التشهير، يعني حتى يشتهر العقد ويعلم. فالعقد إذا بدأ به مباشرة من غير أي تمهيد أو تقديم أو كذا، ربما يكون الجالسون غير مصغين أو غير منتبهين. فمن المصلحة يعني أن العقد يكون له مقدمة أو له تمهيد وكذا، حتى ينصت الناس وينتبهوا لما يقال وكذا. وجعل الشيء بمسمع ومرأى من الجمهور، والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح، والإشهار العقد حتى يعلم الناس به، وحتى يعلموا أن فلانا تزوج فلانا، فإذا رأوهما معا أو كذا لا يظن بهما سوء، وإذا نشأ عن هذا الزواج أولاد يعلمون أن هؤلاء الأولاد يعني من نسب صحيح ونكاح صحيح وكذا. فقل إعلان النكاح وجعله مشتهرا هذا أمر مهم، والخطبة بين يديه في حضور الناس ومجمعهم وكذا فيها هذه المصلحة. قال وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد. كذلك يقول حكمة أخرى هي أن الخطبة دائما يؤتى بها في الأمر ذي البال والأمر المهم. فكذلك هنا يقول يعني من مقاصد الشريعة إظهار أن النكاح أمر مهم وأمر عظيم يعتنى به، فلذلك شرعت له الخطبة. قال فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها وغير وصفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقى أصل الخطبة وغير صفتها عن طريقة خطبة أهل الجاهلية. يعني أهل الجاهلية كانت خطبتهم بذكر المفاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى أصل الخطبة ولكن غير صفتها، لم يجعلها بذكر مفاخر القبائل، وإنما جعلها بذكر الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كل عمل بشعائر الله، ليكون الدين الحق ناشرا أعلامه وراياته، ظاهرا شعاره وأماراته. فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد، ويقول هنا إيه، هناك مصلحة أخرى أن كل أمر يعني مهم وأن كل أمر عظيم ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ويكون فيه ذكر يناسبه. فمرات يعني هناك ما يفتتح بالبسملة في مواطن، وما يفتتح بالحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام افتتح خطبة النكاح، يعني يسمى افتتاح خطبة النكاح أو عقد النكاح بهذه الخطبة التي فيها أنواع من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال كالحمد والاستعانة، لأن فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فهنا إيه الاستعانة، والاستغفار ونستغفره، والتعوذ قال إيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتشهد، وآيات من القرآن الكريم. قال والتوكل والتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وآيات من القرآن الكريم. قال وأشار إلى هذه المصلحة بقوله وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، وقوله كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، ومر الكلام على هذين الحديثين. وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. الصوت اللي هو الغناء المباح المشروع، يعني الإنشاد الغناء يعني بأغاني مباحة وكذا، والدف وضرب الدفوف. فهذا فصل ما بين الحلال والحرام، يعني بين النكاح الشرعي وبين السفاح المحرم، لأن الزنا يستخفي به أصحابه، الزنا والعياذ بالله أصحابه يستخفون به ويحرص على أن يكون في خفية وأن لا يطلع عليه أحد وأن كذا. فالنكاح العكس، على العكس من ذلك، مشروع فيه الإعلان والإشهار، وأن يكون يعني إظهار أنه أن فلانا عقد على فلانة وكذا، أن يكون ذلك يعني أمرا مشتهرا معلوما بين الناس. فالغناء وضرب الدفوف وجمع الناس على طعام وكذا، هذه من الأمور التي يحصل بها هذا المقصود الذي هو الإعلان والإشهار. الصوت هنا اللي هو المقصود به الغناء المباح، وسيأتي ذكر بعض ما يعني كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغنين به في عقد النكاح وكذا، وينشدن يعني من الأشعار وكذا. والدف اللي هو معروف، الدف الذي يضرب عليه في العقد. قال: الدعاء بعد العقد. قال: يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور، بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسان، إذا رفأ الإنسان أي إذا تزوج. وكلمة رفأ في لغة العرب يقال رفأ الثوب، يعني إيه؟ إذا كان الثوب به شق أو قطع فرفأه، يعني ضم بعضه إلى بعض، و يعني ضم جانبي الشق بعضهما إلى بعض ووصل أحدهما بالآخر. فلذلك الزواج قال إيه؟ رفأ، بمعنى لأن الرفء بمعنى، جعل هنا بمعنى الزواج لأنه فيه وصل وضم وكذا. كان إذا رفأ الإنسان أي إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن تزوج، يعني فيدعى بهذا الدعاء للزوج ويدعى به للزوجة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. رواه البخاري وأبو داود. هذا أيضا من الأدعية المأثورة. هنا في صحيح البخاري أن نساء الأنصار قلنا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فجئنا يباركنا لها ويهنئنها بهذا الزواج، فجعلنا يقولن على الخير والبركة وعلى خير طائر. وخير الطائر، الطائر هنا بمعنى اليمن، يعني ما والفأل الحسن، يعني وعلى خير طائر، يعني هناك التطير المذموم اللي هو التشاؤم من الشيء وكذا، وخير طائر بمعنى التفاؤل، يعني وعلى خير، يعني ما يرجى من السلامة من كل مكروه وحصول كل خير. فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. فهذا أيضا من الأدعية المأثورة التي يدعى بها للمتزوج. نعم؟ لا، ممكن للرجل أو للمرأة، يعني ممكن الرجل إذا تزوج يعني أخ لك مسلم وكذا يمكنك أن تقول له على الخير والبركة وعلى خير طائر. قال: وعن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك عليكم. رواه النسائي. هنا هذا الحديث فيه كراهة تهنئة المتزوج بهذه العبارة بالرفاء والبنين. ما سبب كراهة ذلك؟ يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التهنئة، وأرشد إلى بدلها وهو الدعاء بالبركة. فما سبب كراهة التهنئة بقوله بالرفاء والبنين؟ فهنا أهل العلم يعني عللوا ذلك بالسببين، يعني قالوا السبب الأول أنها من تهنئة أهل الجاهلية، أنها تهنئة جاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بأهل الجاهلية، فلذلك أرشد إلى الأدعية الأخرى، أو ممكن 3 تعليلات يعني، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أنها مشعرة بكراهة البنات، يعني لأنها يقول بالرفاء والبنين. الرفاء كما عرفنا اللي هو الجمع والضم وكذا يعني، وإصلاح الشأن وكذا، فليس هناك يعني اعتراض في المعنى على كلمة بالرفاء، ولكن الاعتراض هو على والبنين، أنه تخصيص الدعاء بالبنين خاصة يعني. فقالوا كأنها فيها إشعار بكراهية البنات أو كذا، فهذا التعليل الثاني. والتعليل الثالث أنها تخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون التهنئة التي يهنأ بها المسلم في أي مناسبة من المناسبات أن تكون مشتملة على ذكر لله سبحانه وتعالى، فأبدلنا بها الدعاء المأثور، يعني بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فوجمع بينكما في خير هذه تفيد معنى الرفاء، والدعاء بالبركة وكذا هذا فيه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بارك الله، فلذلك يكره التهنئة بهذه التهنئة يعني. وكما ذكرنا من باب الكراهة، يعني لو أن أحدا هنأ بها لا إثم عليه، ولكن هي مكروهة لهذه الأسباب يعني. تفضل. هو كتاب حجة الله البالغة هو حوالي 5 مجلدات يعني كبيرة كده، فيسير فيه على أبواب الفقه وكذا، ويذكر أحكام فقهية ويذكر أحاديث ويذكر بعض حكم الشريعة في يعني بعض مقاصد التشريع وحكم الشريعة في بعض الأحكام وكذا. والإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله يعني كان قبل يعني حوالي 250 عاما أو نحو ذلك يعني، أو 300 عام، وكان من كبار يعني علماء الهند، وممن يعني نشر السنة في بلاد الهند ونشر الحديث، ومعظم كبار يعني أئمة علماء الحديث في الهند كانوا من ذرية ولي الله الدهلوي يعني، بعد ذلك الشيخ عبد العزيز وإسحاق وكذا، وبعدين الشيخ نذير حسين وغيرهم يعني، ذريته إلى وقتنا هذا يعني كله كانوا من كبار يعني أئمة الحديث، ونشر الله تعالى بهم علم الحديث في بلاد اليمن وفي بلاد الهند وكذا، وكان الناس يرحلون إليه يعني من الأمصار وكذا في الوقت. نعم. ابن عمي يعني أخو علي، هذا هو أخو علي يعني. عقيل بن أبي طالب أخو علي يعني. طيب، قال إعلان الزواج. قال يستحسن شرعا إعلان الزواج ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات. طبعا هنا قوله يستحسن شرعا إعلان الزواج، فجعلهم باب يعني ما يستحسن، يعني أنه في دائرة المستحب والمستحسن، وذلك أن كلمة الإعلان هناك فيها حد ضروري وهو إشهاد شاهدين، وهو إشهاد شاهدين، ثم ما زاد على ذلك فهو من باب المستحب. يعني لو أن شخصا عقد عقد الزواج ولم يحضره إلا ولي الزوجة والزوج واثنان من الشهود، فهذا القدر الواجب من الإعلان، هذا القدر الواجب أو الذي لا بد منه من الإعلان، ثم ما زاد على ذلك فهو من المستحسن والمستحب، أنه لا يقتصر الإعلام بالزواج لا يقتصر فقط على هؤلاء اللي هم الزوجان والولي والشهود، بل يزيد على هذا بأن يعلم يعني جيرانه وقرابته ومعارف كل منهما، وذلك بأن يصنع طعاما ويدعو الناس إليه أو احتفالا يعني، ويضرب بالدف والإنشاد وكذا إلى آخره، مما يكون فيه إشهار وإعلان لهذا الزواج بحيث يعلم به عدد أكبر يعني، ولا يقتصر معرفة أمر الزواج على هؤلاء. فلذلك يعني عندما نتكلم عن الإعلان هل هو يعني واجب أو مستحب أو كذا، فنقول يعني إذا كان المقصود بالإعلان اللي هو مجرد إخبار الشاهد، مجرد إشهاد الشاهدين على عقد الزواج، فهذا قدر يعني واجب وشرط من شروط صحة النكاح. وأما ما زاد على ذلك فهو من المستحب يعني. طيب قال، وطبعا مر بنا الكلام على الإشهاد، إن الإشهاد أيضا ليس بشرط عند مالك رحمه الله، وهو شرط لصحة النكاح عند بقية الفقهاء. قال: يستحسن شرعا إعلان الزواج ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات، وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ليعلمه الخاص والعام والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج فتروج سوق الزواج. فيقول هنا من حكم الإعلان، أول حكمة طبعا اللي هي أنه يعني فصل بين النكاح والزنا، وليحصل المقصود حتى يكون الشهود على هذا النكاح يعني أكبر عدد، لأنه قد لا يشهده إلا شاهدان، ويحصل شيء يتوفى الرجل ولا كذا، ناس يشكون في نسب هذا الطفل، أو يحصل اختلاف في توريثه أو في كذا، ولا يكون هناك ما يثبت الزواج أو كذا، فكون النكاح يعني قد اشتهر وعلم به عدد كبير، فهذا فيه إثبات لحق الرجل وحق المرأة يعني. لو أن النكاح الذي لم يعلم به الناس، لو أن الرجل طلق المرأة ثم ادعى أنه لم يتزوج بها وكذا، والشهود كانوا يعني اثنين ثم حدث لهما مكروه ولا تعذر الوصول إليهما، إذا كان لا يعلم به سواهما لا تستطيع المرأة أن تثبت أنها زوجة لهذا الرجل لإثبات حقها مثلا في صداق، ولا حقها في ميراث، ولا نسب أولادها منه ولا كذا. لكن عندما يكون مشتهرا تستطيع أن يكون معها يعني عشرات من الناس يشهدون لها أنها زوجة فلان، فيثبت حقها من ميراث ونفقة ومهر ونسب أولاد وكذا إلى آخره. فهذه حكمة يعني. الحكمة الثانية اللي هو مسألة إيه؟ تشجيع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج. فيقول هذه حكمة أيضا، حاضر، إن جمع الناس يعني في عقد الزواج والاحتفال يعني بالمتزوج وتكريم المتزوج والإنشاد له وإظهار السرور والفرح وكذا، فهذا فيه تشجيع يعني للشباب والبنات وكذا على أن يكونوا في يوم من الأيام أيضا يحتفلوا بهم، والناس يعني يهنئونهم ويباركون لهم وكذا، فهذا فيه كما ذكر يعني ترويج لسوق الزواج وتشجيع للشباب على الزواج. نعم. بالنسبة للكتابة يعني أيضا هي من الأمور المستحبة يعني، ليست من الأمور الواجبة في عقد الزواج يعني. الزواج لو تم شفويا من غير كتابة فالعقد صحيح يعني. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يستعملون، ما كانوا يكتبون يعني، كان يقتصر على الإشهاد والإعلان، ما كانوا يستعملون كتابة وثائق يعني لإثبات عقد الزواج ولا يعني. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك يعني شهادات ميلاد ولا شهادات وفاة ولا شهادات زواج ولا بطاقات شخصية ولا يعني، كان كل هذه الأمور يكتفى فيها يعني بالإعلان وإشهاد الناس وكذا. لكن كتابة هذه الأمور يعني قياسا على كتابة الديون، يعني الله سبحانه وتعالى حث على كتابة الديون يعني إثباتا للحقوق وكذا. وعقد الزواج يترتب عليه حقوق، الحقوق قد تكون حقوق يعني مادية أو حقوق معنوية كما ذكرنا، يعني مسألة النفقة والصداق والميراث والنسب وكذا، فهناك حقوق يعني مترتبة على هذا العقد، وحتى لا يحصل مثلا أن ينكره أحد الطرفين وكذا. فكما أنه يتم إثباته بالشهود، فيستحسن أيضا إلى جانب الشهود أن يوثق هذا العقد كتابة، فيكون هذا يعني زيادة في إثباته وتوثيقه. لكن الكتابة كما ذكرنا يعني ليست من شروط صحة العقد ولا من واجباته ولا كذا، ولكن هي شيء من المستحسن يعني. قال: والإعلان يكون بما جرت به العادة ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر أو اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك. فيقول طريقة إعلان عقد الزواج يعني يصنع احتفال أو كذا ويدعى الناس ويجتمعون، فيقول بما جرى به عرف كل جماعة، يعني كل بلد وزمن وكذا لهم يعني طريقة في تعارفوا عليها في إعلان الزواج. فقال يعني كل ما تعرف عليه في البلد طالما خلع عن المحظورات فهو مشروع، بشرط ألا يصحبه محظور كشرب الخمر والاختلاط المحرم وكذا. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. فالحديث اشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول إعلان النكاح، الحث على إعلان النكاح، والأمر الثاني الحث على أن يكون عقد الزواج في المسجد. والفقهاء يأخذون بهذا الحديث يعني ويستدلون به على استحباب أن يجرى عقد الزواج في المسجد يعني، وأيضا استحباب الضرب عليه بالدفوف، لأن الضرب بالدف يعني وسيلة من وسائل الإعلان. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني ليس بالضرورة أن الضرب بالدف يكون في المسجد، لكن يعني على الأقل أن يكون في المسجد العقد، يعني صيغة العقد، يحضر الولي والزوج وكذا ويشهد بعض الحاضرين في المسجد ويقول زوجتك بنتي، وسيقول قبلت في حضور شهود من المصلين في المسجد وكذا، فهذا جعله في المسجد، ثم بعد ذلك يصنع الاحتفال. يمكن في أي مكان الاحتفال يكون في بيت أو في يعني مكان مخصص لهذا اللي فيه ضرب الدفوف والإنشاد وكذا، يمكن أن يكون في مكان آخر يعني. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلان والإذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة. يقول: المسجد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني هو المحكمة وهو دار الإفتاء وهو محل عقود الزواج ومأوى من لا مأوى له يبيت في المسجد ويحضر له فيه الطعام ويجمع فيه الصدقة للمساكين وغير ذلك يعني من الأمور. فكان المسجد هو المنتدى الذي يجمع المسلمين ويمارسون فيه جميع هذه الأنشطة، كانت تؤدى في المسجد يعني بما فيها عقد الزواج. فكون العقد في المسجد هذا أدعى إلى مزيد من الإعلان، يعني لأنه إذا عقد في المسجد شهده عدد كبير. قال: وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا. فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدف. هو الصوت يعني قال يعني دفا، يعني الصوت هو بمعنى الغناء يعني، والدف هو المصاحب لهذا الغناء، يعني يضربون بالدف ويغنون عليه غناء من الأغنية، من الأغاني المباحة يعني، ذات المعاني المباحة. فذكر له إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفي. يعني هذا يفصل بين النكاح والسفاح، يعني أن السفاح كما ذكرنا يستخفي به صاحبه وكذا، والزواج يعلن. فالحديث يعني فيه استحباب الضرب بالدف والغناء وكذا المباح في عقد الزواج. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ نعم. هل يشترط الشاهدان؟ نعم، احنا مر بنا الحديث عن مسألة الشاهدين، وقلنا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يصح العقد بغير شهود. لو أن ولي الزوجة قال للزوج: زوجتك بنتي، وهو قال: قبلت، في غير حضور الشهود، فإن العقد صحيح. لكن مالكا رحمه الله يشترط إعلام الناس بعد ذلك، يعني أنه لا يتواسط الأطراف على كتمه وكذا. فيقول يعني أن العقد صحيح، ولكن يحتاج إلى إعلام الناس به لاحقا يعني، لكن لا يعاد العقد مرة أخرى. يعني إذا تم العقد بهذه الطريقة بس بين الولي والزوج من غير حضور أحد، فيقول العقد بهذا صحيح، ولكن لا بد من أن يعلم الناس به بعد ذلك، يخبر الناس ويشيع فيهم أنه تزوج فلانا وكذا، وإن كان وقت العقد لم يحضر أحد من الشهود. لكن مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا بد من حضور الشاهدين مجلس العقد، وأن يسمع لفظ الإيجاب والقبول، وأنه إذا وقع العقد بدون الشاهدين فهو باطل لا يصح، ويجب إعادته مرة أخرى في حضور الشاهدين. العقد هذا يكون باطلا ولا يترتب عليه الأثار الشرعية، ولا بد من إعادته إذا أرادوا يعني هذا الزواج، فلا بد من إعادته في حضور شاهدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. احنا قلنا الحد المجزئ من الإشهار أو الإعلان أو كذا هو إشهاد شاهدين، يعني فإذا أشهد شاهدين ولو كان العقد غير مكتوب وكذا، وحضر الولي والزوج وفي حضور الشاهدين وتم الإجابة والقبول، فهو عقد صحيح يعني معمول به شرعا. يعني ما زاد على ذلك من الإعلان فهو مستحب يعني ليس بواجب. طيب الشيعة فيهم عرب وغير عرب، يعني في شيعة عرب يتكلمون العربية وشيعة فرس، والسنة كذلك فيهم عرب وغير عرب، يعني لغة من اللغات يعني مثلها. هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.